فذوقوا فما للظالمين من نصير. والله سبحانه وتعالى برحمته يوالي علينا نعمه، ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا معاشر المسلمين في هذه الأيام أن أمد الله في أعمالنا حتى أدركنا موسم عظيم من مواسم الطاعات، وحتى أدركنا نحن موسما عظيما من مواسم الطاعات هي أفضل أيام الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن العلماء ليفاضلون بين أيام العشر من شهر ذي الحجة وبين أيام العشر الأخير من رمضان، والناس يجتهدون في العشر الأخير من شهر رمضان أكثر من غيرها، ومعظمنا يغفل عن هذا الموسم العظيم الذي زاحم في فضله العشر الأخير من رمضان، والتي فيها ليلة القدر التي لا تساميها ليلة، وأكثرنا لا يعمل في هذه الأيام مثل عمله ولا نصف عمله في العشر الأخير من رمضان، وما ذاك إلا بسبب الغفلة عن فضل هذا الموسم العظيم وتلك الأيام التي أقسم بها الرب جل وعلا. والله جل وعلا هو العظيم، لا يقسم إلا بالشيء العظيم. قال الله جل وعلا: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فجمهور المفسرين على أن قوله جل وعلا وليالي العشر فأقسم الله رب العالمين بها، والعظيم لا يقسم إلا بالشيء العظيم، فدل ذلك على عظم شأنها عند الله جل وعلا. وأما قوله جل وعلا والشفع والوتر، فإن كثيرا من المفسرين ذهب إلى أن الشفع هو يوم النحر، وإلى أن الوتر هو يوم عرفة، وقيل غير ذلك، وهي أيضا أعني أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي الأيام المعلومات التي أمر الله رب العالمين بذكره فيهن. قال جل وعلا: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي الأيام المعلومات، وهي أحب الأيام وأعظمها عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أي من ذكر الرب المجيد سبحانه وتعالى. وأيضا هي الأيام التي أتم الله رب العالمين فيها على موسى نعمته، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، ففضلها عند الله عظيم وشأنها كبير، لأنها يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، فإنها تشارك سائر الأيام في الصلوات والصدقات والصيام، وتنفرد عن غيرها من الأيام بعبادتين عظيمتين ليستا في غيرها، ألا وهي عبادة الحج الركن العظيم من أركان الإسلام، والتي يؤم فيه الحجيج بيت الله الحرام قاصدين المشاعر الكبرى، معظمين الله، مكبرين، مهللين، يعلنون الاستجابة لأمر الله، يخرجون من كل مكان من الجو والبر والبحر قاصدين طاعة الله رب العالمين، ملبين مطيعين للرب جل وعلا. وعبادة الأضحية وهي النسيكة التي يذبحها المسلمون في جميع أقطار الأرض مبتسين في ذلك بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخليل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسلم، فهي من أعظم العبادات كذلك. فعظمت هذه العشر كما ذكر أهل العلم لاجتماع أمات العبادات فيها، فعلينا أن نعرف قدرها وأن نعظمها وأن نجتهد فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني العشر الأوائل من شهر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل في العشر الأول من شهر ذي الحجة أعظم عند الله رب العالمين من مثله من العمل في غيرها، فالفرض فيها أعظم من الفرض في غيرها، والنفل فيها أعظم من النفل في غيرها. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون العشر تعظيما شديدا. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات. العشر الأخيرة من شهر رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه من شدة اجتهاده، وغيره من السلف الصالحين. فعلينا عباد الله أن نعرف لهذه الأيام قدرها، وأن نكون عبادا لله رب العالمين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة. وأعظم ما نحتاج أن نتوب منه هو تضييع الأعمال في اللعب واللهو والباطل، فإن هذه الأيام هي أعظم أيام الحق الذي خلق الله السماوات والأرض لأجله. فإن الله رب العالمين ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، لم يخلقنا للعب ولا لمتابعة اللعب واللهو ولا لتضييع الأعمال في الباطل، وإنما خلقنا بالحق وللحق ولأجل إقامة الحق. والمؤمن الصادق يحق الحق ويبطل الباطل، ويعلم أن عمر عمره آتاه الله إياه بالحق، فعليه أن يستغل كل ثانية فيه في ذكر الله وطاعته وإقامة عبادته. وإن يوم القيامة يسمى يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وسمي بيوم التغابن لأن كل إنسان ضيع شيئا من عمره سيعلم وقتها أنه قد خبن في عمره، خسر في عمره ولحظات حياته، لأنه ضيعها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يجادل بالباطل في أمور واضحة لكل عاقل، فإنه إذا كان بعض اللعب مباحا فإن تضييع الأعمال حرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبالعامية مضحوك عليه في عمره، فإن عمر الإنسان هو أغلى ما يمتلك، لأن أغلى شيء تمتلكه هو الشيء الذي إذا ذهب منك لا تستطيع أن تعوضه. وأما المال وأما عرض الحياة الدنيا فكلها تستطيع أن تعوضها ما دام فيك نفس، وأما نفس فإنه إذا خرج فلو كان لك ما على الأرض من شيء فإنك لا تستطيع أن تعيده أبدا. فاغتنموا عباد الله هذه الأيام، كل لحظة منها غالية، لكن المرأة لن يعلم حقيقة قيمتها إلا إذا لقي ربه تبارك وتعالى. يشرع صيام هذه الأيام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيامها، والصوم من أفضل الأعمال، والصوم لا عد له، ويشرع الإكثار من الصدقات فيها والإكثار من نوافل الطاعات فيها. فاحرصوا على الخير عباد الله، وحاسبوا أنفسكم على أعمالكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ أن تعرضون لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من أعظم ما تضاعف به الأجور عند الله رب العالمين أن يعمل المسلم العمل الذي يصعب على كثير من الناس، إما بسبب غربة الدين أو بسبب آخر. فإذا تمسك المسلم بالعمل الصالح ووفق له، فعند عدم قدرة الناس عليه أو انصرافهم عنه فإن الأجر المترتب عليه عظيم بسبب غربة هذا العمل. من ذلك ما نعيش فيه هذه الأيام من شدة المؤونة وغلاء الأسعار، فهنيئا للمتصدقين وهنيئا للمتاجرين مع الله رب العالمين، هنيئا لمن يبذل ماله طيبة به نفسه، هنيئا له. فالناس في زمان شدة وحاجة وفقر، والشيطان يأتي العبد يبخله ويجعله يمسك ماله ويمنيه. ومن أعظم العبادات في هذه الأيام لأصحاب اليقين وأصحاب الصدق مع الله رب العالمين، ممن وسع الله رب العالمين عليهم، أن يهريق المسلم دماً لله رب العالمين بذبح يذبحه متقرباً إلى الله جل وعلا. تلك النسيكة المباركة التي هي من ملة إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يضحي حتى مات صلوات الله وسلامه عليه، فلم يترك تلك العبادة حتى مات، وكان يضحي عنه وعن أمته صلوات الله وسلامه عليه. شعيرة من شعائر الإسلام، فلا تحرم نفسك، والله يكرم، والله رب العالمين يعطي، والله جل وعلا يده سحاء الليل والنهار. أرأيتم رجلا أنفق في سبيل الله جاد بماله لله، والله رب العالمين هو أجود الأجودين سبحانه وتعالى، فلا بد أن يجود عليه، بل إنه سبحانه وكل ملكين كريمين جليلين في كل صباح يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا لسان لم يعصي الله رب العالمين يدعو للمنفق المتصدق كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالإمساك تلف للمال، والإنفاق خلف في المال، فإياك أن تبخل. تصدق على نفسك وقدم لآخرتك هذه النسيكة المباركة، حتى قال بعض أهل العلم وهو الإمام أحمد على ما أذكر: لو اقترض وهو يرجو السداد لرجوت أن يخلف الله عليه. يقترض طالما أنه يرجو أن يسدد هذا الدين لأجل أن يضحي. ومن ذاق عرف، ومن ذاق عرف، والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، بشرطين أو بشروط أعظمها شرطان: الشرط الأول أن تبلغ السن المعتبرة شرعا بأن تكون ثنيا من الإبل أو البقر أو العنز أو جزعة من الضأن، والثني من البقر ما تم، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، والجدعة من الضأن أو الجدع من الضأن ما تم له 6 أشهر لا يجزي ما كان دون ذلك، وإياك أن تسمع غير ذلك، فإن بشروط. وأما الشرط الثاني فأن تكون خالية من الموانع من العيوب التي تجزي، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي، وما كان فوق ذلك من العيوب. فكلما كانت سليمة تامة سمينة عظيمة قال الله جل كان أفضل. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. عباد الله، تقربوا إلى الله رب العالمين في هذه الأيام ما استطعتم. صوموا هذه الأيام، صوموا يوما وأفطروا يوما، فإن عجزتم عن ذلك لمرض مع نية الصيام أو عادة الصيام قبل ذلك فأبشروا، فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. وإن عجزتم عن الصيام لغير ذلك فلا أقل من أن تصوموا يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خير هذه الأيام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة